أنهم يرجعون مرة أخرى ويتمالؤون على عدم الإخبار عنه كما حصل المرة الأولى كما حصل لما القوم، وبالتالي ينقطع الأثر والعلاقة بينه وبين إخوته وأبيه، فاحتال بهذه الحيلة العجيبة بأن طلب منهم إحضار أخوه حتى يضمن أن الأمر يصل إلى أبيه ويعرف الخبر. وفعلا جاءوا المرة الثانية معهم أخوهم، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، آوى يعني ضمه وانفرج به وجلس معه لوحده، فقال له يوسف عليه السلام: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وأخبره بهذه الخطة، وهي خطة أنه يعني سيضع المكيال في متاعه حتى يكون هذا سبب لأن يبقيه، لأن كان في شريعة يوسف عليه السلام، شريعة يعقوب عليه السلام، أن السارق إذا سرق فعقوبته أن يكون عبدا عند المسروق منه، فيسترقه يعني يصبح رقيق وعبد عند المسروق منه. يقول الله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية المكيال الذي يكيل به الناس ويسقي به الناس، والميزان الذي مثل الصاع مثلا. جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. العير المجموعة من الإبل المتجهة. فأخذ ينادي عليهم لجميع أخوة يوسف الأحد عشر، يناديهم بأنكم سارقون. قالوا: أقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. صواع الملك الذي كان يكيل به الناس ويقسم به الناس، ولمن جاء به حمل بعير، يعني هذه جائزة لمن يأتي به، وأنا به زعيم وأنا به ضامن يعني. فرد إخوة يوسف، لأنه ما يعلمون من السارق ولا يعرفون هذه القصة التي حصلت بين يوسف وأخيه، قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وأقسموا بالله على كلامهم: تالله. فقال لهم: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ إيش جزاء الذي يسرق إذا كنتم كاذبين أنكم لم تسرقوا شيئا؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. الذي يوجد في رحله وفي متاعه وفي بضاعته صواع الملك سيكون هو جزاء للمسروق منه، يعني يصبح عبد عند المسروق منه. قال: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، ثم استخرج الصاع من مساع وبضاعة وأغراض أخيه بنيامين. والله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، يعني كذلك ألهمناه كيف يكيد وكيف يمكر بهؤلاء حتى يجلس أخاه بحيلة ذكية. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأن دين الملك هم في ذلك الوقت لم يكن السارق يسترق عند المسروق، فكانت الحيلة أن يسألهم عن حكمهم هم حتى يسترق. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. العجيب أن إخوة يوسف لا زال سبحان الله في نفوسهم شيء من يوسف، يعني معنا الآن بينهم وبين لقاء يوسف أكثر من 40 سنة، وهم يعني ظنوا أنه مات أو هلك. فلما سرق الأخ هذا بن يمين وهكذا ظنوا، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وهذه السرقة التي من قبل التي يزعمون يوسف سرقها، قيل أنها كانت وهو صغير كان عند عمته، وكان عندها مثل الصنم، فيوسف عليه السلام سرق الصنم وكسره يعني. فيذكرونه بهذه القصة، مع أنها قصة لصالحة وليست ضده، لكن تعرف يعني سبحان الله الواحد يكره واحد يريد أن يبحث عن أي انتقاد. قالوا يسرق فقد سرق له أخ له من قبل. طيب الآن سبوا يوسف أمام يوسف عليه السلام، فماذا فعل يوسف؟ يقول الله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. يعني لم ينتقم لنفسه ولم يبطش بهم، يعني يستطيع ذلك، أسرها في نفسه وتجاوزها من غير يعني تدقيق معهم، مع أنهم اتهموا بالسرقة يعني. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وهذا يدل بالمناسبة على أن أم يوسف متوفاة، يعني لو كانت أمه حية لاستعطفوه بأمه، وكان هذا أولى بالعقل. ولذلك جمهور المفسرين على أن قوله تعالى ورفع أبويه على العرش أنها أبوه وخالته، خالته أم العيال الكبار. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. تذكروا الميثاق الذي توافقوا مع أبيهم، وأنهم قالوا لا لن نرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به، فلما أتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيل. فكانوا أقسموا أيمانهم وعاهدوا عهود أنهم يرجعونه، فهم تورطوا يعني أخذ البنيان. فقالوا: خذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. فقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون، لا يمكن أن نأخذ إلا الذي وجدنا عنده أغراضنا ومتاعنا وأن يكون هو السارق. وأيضا هذا من جميل أخلاق يوسف، ما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، لأنه يعلم أن أخاه لم يسرق، فقال: إلا من وجدنا متاعا عنده. يعني سبحان الله يوسف عهد اللسان جدا، يعني لا يريد أن يستهم أخاه بالسرقة أو يصفه بالسرقة، وهو يعرف أنه لم يكن سارقا، قال: إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، استيأسوا يعني وصلوا مرحلة يأس تام. وهذه المناسبة الكلمة غاية البلاغة، يعني أصلا في اللغة العربية عندنا الاستفعال طلب الفعل، يعني لما تقول مثلا كتاب استرحام، يعني كتاب طلب الرحمة، استغفار طلب المغفرة، فالاستيئاس يعني كأنهم طلبوا اليأس، طلبوه وبشدة ما عجزوا عنه، كأنهم هم اللي يطلبونه من يوسف. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، يعني انفردوا يتناجون. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبله ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. إذن الآن أبو يعقوب عليه السلام، أبو يوسف يعقوب عليه السلام فقد يوسف، والآن فقد بنيامين حبسه يوسف، وفقد الكبير، قال كبيرهم، لأن الكبير قال: لن أبرح الأرض، خلاص أنتم ارجعوا، أنا مالي وجه أقابل أبي. ولذلك بعد قليل يعني قال: عسى الله يأتي بهم جميعا، منهم جميعا، لأن أيضا أخاهم الكبير أيضا جلس. وهذا ابتلاء سبحان الله، ابتلاه الله تعالى على يعقوب، يعني فقد ثلاثة أبناء مرة واحدة. لعل نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، فليغفر لنا ولكم.